خذوا ما آتيناكم بقوة

بكل ما معهم قل فلم تقتلون ولما جاء

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا

وما أنزل الله وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء إنما حرم عليكم

تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

زكريا وهدى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن تعرفهم بسيماهم

Oh, كسبت ربنا لا تؤاخذنا